السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. دايما يسبب بالاطمئنان عليكم قبل اي حديث. وطبعا بعد كده نبدأ في حديثنا والتطرق الى كل ما قد يحتاج الى ايضاح وتوضيح بصورة او باخرى. الواحد بروح المدرسة ليه؟ الواحد بروح الجامعة ليه؟ الواحد بروح المؤتمرات ليه؟ الواحد بيفتح التلفزيون ليه؟ الواحد بيفتح يعني الكتب والجرائد والمجلات ليه؟ ده كله كل اشياء عشان تعطيله يعني يحصل على معلومة جديدة او حتى لو معلومة مع قديمة يتذكرها. ما اكثر الكلام الجميل الحلو اللي اتقال ومر وما حفظناهوش، سواء كان شعر النثر جمل ترحيب امثال اشياء كثيره جدا، حياه عامره. ولكن اللي بتخزن في الانسان هو اللي طبيعته وقدرته على الحفظ وعلى الفهم الاثنين مع بعض. زي الانسان ما بينزل مثلا على سبيل المثال الاسواق، هل والله كل الحاجات الحلوه الجميله اللي موجوده بنجيبها؟ في حاجات نقدر عليها وحاجات ما نقدرش، وفي حاجات بنحفظها بكلها دواليب وارفف بنحطها عليها ونظل محتفظين بيها، ما بنرميش ولا بنضيع ولا بنبدد ولا، وده حاجات يعني استعملت وحاجات زي كده، ادوات المطبخ، ادوات الاستهلاك اليومي والاستهلاك الاسبوعي، كل حاجه لها يعني تاريخ انتهاء زي ما بيقول، زي ما لها تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء، بس يختلف. في اشياء والله تنتهي ثاني يوم، في اشياء تنتهي بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، في بعض اشياء تنتهي معمره بقى 10 سنين 20 سنه 30 سنه 50 سنه، ودي اشياء طبعا قليله، او الاشياء اللي هي يعني بيصنعوها لهذا الغرض انها تتوارث، يتم مش بس مدى حياة الانسان انما للتوارث كمان. وهذا طبعا قل كثيرا هذه الايام. الواحد يتذكر ايام زمان كانت الاشياء فعلا ما كانش في حاجة اسمها ديسبوزا، اللي هو الاستهلاك يعني السريع ده، وتؤرمي استهلك وارمي. الديسبوزا اللي هو اشياء يعني للاستهلاك والرمي، وليس الاستهلاك وانها تجلس مع الواحد. كان كل الاشياء بيحافظوا عليها، ينظفوها، ينجدوها، يبيضوها، يصلحوها، يضبطوها. كان في ناس لكده في نفس الوقت عشان تحافظ على هذه الاشياء تتوارث. حتى الكتب والمجلات وكل الاشياء، كل الاشياء كانت تتوارث. الاشياء اللي بتيجي حتى اللبس، كان اتذكر والله كان الاشياء الحاجات بتاعت اخواني الكبار كنت انا البسها، مش عيب ولا اي شيء، حاجات البرد وحاجات الحاجات. فدلوقتي اصبح الحمد لله يعني الواحد في غنى عن هذه الاشياء، ورغم ان بيكون في فلوس يعني مش معناته والله انه من فقر وانما من غنى وحرص. سبحانك يا رب لا اله الا الله. ودي الاشياء دي نجدها يعني في دول كثيرة جدا بتحافظ على هذه الأشياء، ما زالت لحد الآن بتحافظ على هذه الأشياء رغم ما عندها يعني أموال، وقد يكون قوة اقتصاد، ولكنها من النوع اللي بتحافظ على يعني التقاليد والتراث والأشياء القديمة. الأشياء القديمة الواحد بينزل أحيانا كده وقت يعني يقول لك مزاد الأشياء القديمة، الأشياء القديمة أغلى من الأشياء الجديدة بعد بكذا كذا مليون ولا كذا ألف، نظرا لأنها يعني قديمة من تاريخ كذا، من تاريخ الفلاني. بناس بتشير الحاجات دي طبعا، احنا ملناش في الحاجات دي، لكن في لها ناس لها ناس يشتري الحاجات الأثرية، الحاجات القديمة، الحاجات دي يعني اللي تخلى عنها أصحابها بالرحيل زي كده. فقد لاستخدامها مرة أخرى أو لاحتفاظ بها كذكرى يعني تحفة. وتحدثنا كده وتطرقنا سريعا برضه إلى هذه الأشياء، أنا ما بحبش أطول عليكم. وبرضك يعني التواصل مستمر، التواصل المعنوي والمادي، وربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضاه ويختار الخير والصالح. السلام عليكم ورحمة الله.